في هذا المرتفع ألف أسهل مرور السيارة الصفراء، ب أنحاز إلى اليمين وأمر، جيم أنحاز إلى اليمين وأتوقف. أعيد: في هذا المرتفع ألف أسهل مرور السيارة الصفراء، ب أنحاز إلى اليمين وأمر، جيم أنحاز إلى اليمين وأتوقف.